أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا الحرام إلى المسجد الأقصى. إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إنه هو السميع البصير. سبحان الذي إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا

وكان وعدا مفعولا ثم رددنا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا

اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وجعلناها آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا وبالوالدين إحسانا Welcome.